أن يقدموا لكم هذا الدرس وعنوانه القياس، وهو الدرس الثاني، وهو ضمن الدروس العلمية المكثفة المقامة في مكة المكرمة لعام 1416 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. الآن نتكلم على شروط هذه الأركان. شروط الأصل منها شروط، أذكر واحدة منها. تذكر شروط الأصل؟ من يعرف؟ نعم يا أخي، هذا صحيح، لكن هذا فإن كان المستدل به لنفسه، إذا كان يعني إذا كان القياس حجة على خصم لا بد أن يكون الأصل، يعني الجواب صحيح، لكن الأولى أن يذكر أن لا بد أن يكون الأصل صحيحا، إما آية واضحة أو سنة صريحة صحيحة. إذا كان أصل ضعيف ما يقاس عليه. ثم الشرط الثاني اللي ذكره الأخ، أن يكون الأصل مما اتفق عليه بين الخصوم. لا صح أن تستدل على خصم لا يعترف بدليلك، ما صح هذا. فإذا مثلا استدللت على الحنفي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا يلزمه هذا، لأنه لا ينازع في صحة الحديث، لكن ينازع في الدلالة من الحديث. يقول هذه الدلالة خبر أحد معارض بالقرآن المتواتر، فإذا أردت أن تستدل به استدل به على أصل تتفق أنت وخصمك عليه. طيب، ما هي شروط الفرع؟ تذكرون شيء من شروط الفرع يا أخوان؟ ولو شرط واحد من شروط نعم تذكرها بارد. طيب، وإن كان ما ذكرناه بالأمس. طيب، قال لا يرد فيه نص، هذا صحيح. هو المذكور في المنظومة أن الفرع لا بد أن يكون قريبا من الأصل، يعني يجمع بينهم علة، لا بد تكون علة مشتركة بين الاثنين، ما تكون ألا تكون علة الأصل مفارقة لعلة الفرع، لا بد تكون العلة واحدة، وإلا ما يتم الإلحاق. إذا أردت أن تلحق شيئا بشيئا فلا بد أن يكون الجامع مشتركا بينهما. لو كانت هذه علته مستقلة وتلك علته مستقلة ما يصح القياس. والشرط الثاني الذي ذكره الأخ، وله شروط، هو كل شرط أكثر من 10 شروط أو 12 شرط، لكن المنظومة ذكرت إلا شرطا واحدا للمبتدئين. طيب، وشروط العلة من يذكر؟ طيب أذكر يا أخي. نعم، أن تكون مضطردة، بمعنى أنها توجد مضطردة منعكسة. إذا وجدت وجد الحكم، وإذا فقدت فقد الحكم. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا فقدت فقد الحكم. هذا شرط ذكره. ثم ذكر شرط آخر، من يستحضره؟ ذكر من شروط العلة، يقول هو ألا تكون حكما أو جزءا من، يعني لا تكون من الأصل ولا جزء من الأصل. قلنا هذا غير صحيح، هذا منازع فيه. يعني بعض من الشرط ألا تكون حكما، بمعنى الحكم كلمة حرام وجائز ومكروه ومباح، هذه أحكام شرعية. فمثلا لو قلت قم صلي، تقول لما يا أخي؟ لما؟ سؤال عن العلة. إذا جاءت كلمة لما، سؤال عن العلة، فيقول لأن الصلاة واجبة. قل هذه لا صح أن تعلل بها، لأن كلمة واجبة حكم شرعي، هكذا يقولون. فصح أنه الصحيح أن الأحكام الشرعية يصح أن تكون عللا، ويصح أن تكون العلة جزء من الأصل، يعني هذا صحيح وإن كان فيه خلاف. طيب، إذا ضبطنا هذه المسائل، نتكلم على مسائل لم نستعرضها بالأمس للفائدة. هذه العلة وهي أهم شيء في القياس، أهم أركان القياس هي العلة. تارة تكون خفية وتارة تكون ظاهرة. العلة تكون ظاهرة، يسموها منصوصة، نص عليها الشارع، إما الله سبحانه وتعالى تبارك ربنا وجد وعز، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها بنص صريح، أو يكون موما إليها أو مستنبطة. لها عدة طرق، لها مسالك وطرق معروفة في الأصول، لكن منها ما يكون خفي ومنها ما يكون ظاهر. طريقة إخراج هذه العلة لها مسالك، لها طرق معينة عند الرسولين، 12 أو 11 طرق معروفة كيف تستخرج العلة من هذا النص. هذه العلة إذا أردت إخراجها من الحكم، فإن كان بطريق الاستنباط يسموه تنقيح المناط، المناط يعني العلة، كان بطريق الاستنباط عشان تخرجها منها يسموه تنقيح المناط، وإن كان بمسلك من مسالك العلة يسموه تخريج المناط، وإن كان الوضع بس لأجل أن تعرف أين مكان العلة يسموه تحقيق المناط. فعندنا تنقيح وتخريج وتحقيق، تنقيح وتخريج وتحقيق. التنقيح أن تكون العلة خفية ثم تحاول أنت أن تعرف ما هي العلة التي من أجلها شرع الحكم، كالأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع، شكى إليه أنه واقع أهله في نهر رمضان، ثم جاء مكتل فيه تمر فقل هذا، فأعطاه كفارة له، كفارة لوقاعه. العلماء اختلفوا في العلة الموجبة لهذه الكفارة، أهي لكونه واقع أهله في نهار رمضان فلا تكون كفارة إلا للوقاع، فلو أكل أو شرب عمدا ما في كفارة، ولو استمنى فيه كفارة ليست فيه كفارة، أو أن هذه الكفارة إنما كانت لأجل أنه أفطر فرضا من الفروض، فلو كان إفطاره لواجب لا لفرض. العرب جاء في رمضان وقد يكون صيامه في تلك اليوم، في ذلك اليوم الذي واقع فيه أهله لا عن فرض عن واجب، مثاله أنه قدم من سفر وكان مفطرا، فإذا جاء القرية يمسك ولا ما يمسك، فإذا وصل بلده لابد من الإمساك، فلو واقع أهله في هذا اليوم وفي الحكم مفطر لابد من قضائه، فلو واقع أهله يجب عليه الكفارة لما عليه الكفارة، فاختلفوا. لو جاء سائل يسأل قال جئت من سفر ووصلت في منتصف النهار وكنت مفطرا فواقعت أهلي، هل المفتي يقول عليك الكفارة كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على الأعرابي، ولا يلزمه تنقيح المناط؟ يشوف لما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على هذا، فيأتي بأوصاف فيلغي هذا الوصف لأنه لا يصلح، ويلغي هذا الفصل لأنه لا يصلح، ويصرف النظر عن هذا الوصف لأنه لا يصلح، حتى يأتي الوصف الذي يراه أنه هو الصالح الذي من أجله شرع النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة فيقول كذلك. هل يسموه يا أخوان؟ سمت نقل الله. جاءت فارة وقعت في سمن واستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إيش نعمل في السمن هذا والفارة ميتة فيه؟ قال ألقوها وما حولكم وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. إما يكون في أديم ولا في صفيحة الصفائح كذا أو في خشب، كمية من السمن وقعت في فارة، والإسلام حرم الإفساد والعبث، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من مصلحة الأمة هذه أنه لا يحرم عليهم جميع السمن، فقال لا، خذوا الفارة وما حولها وكلوا السمن سواء كان جامد أو مائع. هنا لابد من تنقيح المناط الذي من أجله صلى الله عليه وسلم أجاز للسائل أن يستهلك هذا السمن، أهو لكونها فارة؟ لو وقعت فرة في السمن هل يكون الحكم حكم الفارة ولا ما يكون حكم الفارة؟ فلابد من اعتبار الأوصاف، هل أجل الفارة بعينها ولو كان حيوان آخر، أو لأن السائل سمن ولو كان السائل غير سمن زيت ولا ماء، هل يكون نفس الحكم كذلك أو يختلف جوابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فلا بد أن نعرف، هل أجل أنها فارة حيوان صغير ولو كان حيوان مثله في الجسم في الجرم لا يأثر، أو لأجل أن هذا سائل نوع معين ثمين عند الناس فلا يستغنى عنه فرخص فيه صلى الله عليه وسلم، فلو كان سائل آخر أرخص ثمنا كالماء وغيره يأثر فيه أو لا يأثر فيه؟ فلا بد من تنقيح المناط، وتجرد الأوصاف غير الصالحة حتى يعثر على الوصف الصالح. وذلك اختلف الأئمة في هذه المسائل، كل يرى أن هذه العلة هي الموجبة للحكم وهي المؤثرة في الحكم الصالح. هل يسمى إيه يا أخوان ده؟ يسمى تنقيح المناط، عرفنا هذا؟ وقد تكون علة صحيحة واضحة لا تحتاج إلى تنقيح، كما جاءت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية التي زنت، وقطع السارق الذي سرق رداء صفوان. فالعلة واضحة أن الموجب للرجم هو الزنا، والموجب للقطع هو السرقة، لكن إذا كانت العلة خفية تحتاج إلى تنقيح. وفي شيء آخر يسمى تحقيق المناط. عرفنا التنقيح ما هو؟ تحقيق المناط. تحقيقه المناط قلنا هو العلة، تحقيقه أن تحقق في المسألة المطلوبة منك تركها أو الإتيان بها، هل هي موجودة أو ليست موجودة. تأتي هذه في الكليات العامة، النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والمسلمين إذا أرادوا الصلاة أن يتوجهوا إلى القبلة، فالقبلة شرط في صحة الصلاة، التوجه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة، فمن ترك عامد ما تصح صلاته إلا في النفل في التطوع، إذا كان على راحلة في سفر جاز ذلك، مع ذلك لا بد من استقبال القبلة. فلو خفيت القبلة على المصلي في سفر أو في ليلة مظلمة يجتهد إلا ما يجتهد، هذا يسمى تحقيق المناط، يحقق العلة أي الحكم الذي من أجله شرع الحكم أين توجهها. وهذه في مسائل كثير، هذا تحقيق المناط ما خالف أحد، حتى ممن أنكر القياس يقولون به، كوصف العدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقال في جزاء الصيد يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة، ذو عدل وترضون من الشهداء، فالشاهد العدل والشاهد الرضا كيف يكون هذا؟ هذا مما هو يعتبر من تحقيق المناط، فالشاهد الرضا والشاهد العدل يجتهد فيه الإنسان، هل يعرف ذلك بالاستفاضة أو يعرف بسماع كلام الناس أو معرفة سلوكه وخروجه وكذا ودخوله، هذا يسمى تحقيق، هذا لا ما أنكره أحد، كل الناس يعملون به، ولذلك لا يصح أن يذكر في الأصول مما ينازع فيه، وإن كان بعضهم أخطأ فأراد في ذلك. إذن عرفنا التحقيق والتخريج، التحقيق والتنقيح. أما تخريج المناط فهي تخرج بالعلل، بمسالك العلل المعروفة في أصول الفقه، لها مسالك، منها الدوران الذي أخذناه يسمى الطرد العكس، العلة تدور مع المعلول، إذا وجد الحكم وجدت العلة، وإذا اختفى العلة اختفى الحكم، هذه إحدى مسالك العلة، إذا وجدناها كذا طردت لم تتخلف عرفنا أن علة صحيحة. يعرف مسالك العلة هي طويلة، هذه تقرأ في أصول الفقه إذا متعنا الله وإياكم يوما من الأيام، أو وجدتم من يقرئكم ذلك ستعرفون هنا. هذا مسائل مهمة أغفلناها بالأمس نذكرها اليوم. ثم المؤلف رحمه الله استشهد على العلة، قياس العلة بقياس الأولى، وقلنا أن قياس الأولى هذا لا يصح أن يكون قياس علة، إنما هو من باب إيه؟ من باب مفهوم إيه؟ الموافقة. ما الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ إيش الفرق بينهم؟ أي مفهوم الموافقة أن الحكم فيه ليس مناقضا للحكم المسكوت عنه، عندنا منطوق به ومسكوت عنه، المنطوق المسكوت عنه ليس منافرا ولا ولا ولا مضادا ولا مناقضا للمسكوت للمنطوق به، اما يكون مساويا له أولى منه، بخلاف مفهوم المخالفه فانه مناقض للحكم كما تقول. فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفت. فمن لم يجد مفهومه ايه؟ مفهوم المخالفه أن من وجد لا يصح له الصيام، لا بد من العتق ولا بد من كذا من الإطعام، واضح هذا؟ فوجدنا هناك فمن الصيام وعدم الصيام، فالمسكوت عنه عدم الصيام والمنطوق به الصيام، فوجدنا أن الفرق بين مفهوم المخالفة والموافقة أن إيه؟ أن المخالفة المسكوت عنها مناقض للمنطوق به، واضح هذا؟ ثم قسم المؤلف القياس إلى ثلاثة أقسام، هو أكثر من خمسة ستة أقسام، لكن ذكر هنا ثلاثة أقسام. يقول أنه يستعملها الفقهاء قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. قياس العلة هي مثل العلة فيها المنصوص اللي تكلمنا عنها الآن فراجعناكم فيها. قياس الدلالة، الدلالة هو قياس جزء بجزء العلة لا بالعلة كلها، هكذا يقولون. فالصحيح أن قياس الدلالة هو القياس باللازم. يعني مر عليكم أنتم دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ولا ما مر عليكم هذا؟ ما أخذتم؟ ما ذكرنا هذا يذكروه في أول أصول الفقه في دلالة تسمى دلالة المطابقة والالتزام والتضمن. دلالة الالتزام أن يستدل الناس، لو إحنا في المسجد ووجدنا الجو بارد مع أن في خارج المسجد صيف قائض حر شديد، فنستدل بوجود هذا البرودة على أن هناك شيئا يغير الجو فينقله من حار إلى بارد، لا بد من وجود هذا الشيء، إما مكيف أو شيء آخر. فكيف عرفنا أن هناك وجود آلة في داخل المسجد تحول المسجد من كذا إلى كذا؟ عرفناه بتغير الجو. فتغير الجو لازم، يعني لازم يدل على أن هناك ملزوم، يعني مستدل عليه، يسموه دلالة الالتزام. قياس الدلالة صوت قوي ما شاء الله، لا قوي ما شاء الله، ما شاء الله. سامعين يا أخوان؟ أنا سامع صوت يرج منه ومنه ما شاء الله تبارك الله. لا يكفي، يكفي الله يبارك، أنا يعني كل عدد قليل لو بدون كيف ينفعهم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ما شاء الله. طيب هم يمثلون له بأن الخمر علته الإسكار، هذه علة صحيحة، علة صريحة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. لو جاء إنسان قال هذا الشراب حراما ألحقناه بالخمر في الحرمة، فقيل له لما؟ قال لأني شممته فوجدت فيه رائحة نافذة قوية جدا. فالخمر لها رائحة نافذة، لكن ما هي العلة؟ من لوازم العلة، من لوازم هذه الإسكار أن الخمر كلها رائحة شدة. لو جاء شاف هذا الشراب قال وجدته يرغو عليه الزبد فأنا حكمت بإسكاره، فقال هذا الشراب مسكر، كيف عرفت أن أنه مسكر؟ قال لأني وجدت عليه علامة الزبد فوقه وأن عليه رغاوي. فهذه ليست علة، إنما هي من لوازم العلة. فكل ما كان من لوازم العلة أو جزءا من العلة يسمى دلالة إيه؟ دلالة التزامية، ويسموه قياس إيه؟ قياس الدلالة. عند الأصوليين يسموه قياس الدلالة، وعند غيرهم يسموه البرهان، عند مناطق يسموه قياس البرهان. عرفنا؟ ثم قال قياس الشبه. ما هو قياس الشبه؟ قياس الشبه أن يأتي حكم فرع، يأتي فرع لا دلالة عليه من الكتاب والسنة عند المجتهد فيلحقه بأقرب شيء إليه شبها في الصورة، هذا قول. الأمر الثاني أن هذا الفرع يتردد بين أصلين، أصل وارد في الكتاب وأصل وارد في الكتاب، وجدنا له شبها في هذا وشبها في هذا، فأيهما يكون أقرب إليه فنلحقه به. فلما حصل التردد بين الأصلين والفرع تردد بينهما سمي قياس إيه؟ واضح هذا؟ هنا منها؟ ابدأ أخي الدرس الجديد، اقرأ اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد، لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليلا حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه. بس. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. الأصل في الأشياء قبل الشرع قال أنها حرام قبل ورود الشرع. أولا، هل يوجد، هل توجد أمة خلت من نذير ما جاء رسول بين قسم الله فيها؟ ما فيهم إلا في نذير، لكن قد تأتي أهل فترة، أن يكونوا أهل فترة يندرس عنهم معالم النبوة فيصبح جهلا بحكم الله، لكن وإن أمة لا خلا فيها نذيرها فيتكلم على مسألة ما قبل حكم الشرع. ما قبل حكم الشرع لا معنى له، قلنا لا يترتب عليه فائدة، ترتب عليه فائدة؟ ما يترتب عليه فائدة، إلا في مسألة أن من قال أن من زعم أن هناك أقوام يعني لم يعرفوا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عرفوا الحلال ولا الحرام، فكيف يجرى فيهم حكم الله؟ فالأشياء في حقه مثلا من الأعيان الموجودة حلال أو أنها حرام، كلمة محرمة أو جائزة لابد أن يلحقها عقاب أو يلحقها ثواب، والعقاب والثواب لا يكون إلا على علم ورسول. ما الإنسان إذا لم يعلم لم يأته حكم الله في ذلك في شيء في ذلك ما يكون هناك حلال وحرام. الحلال والحرام إنما يكون في حكم من بلغه الأصل والحكم عن الله سبحانه وتعالى. قلنا هذه لا معنى لها وجودها، لكن هم يأخذونها نقلة إلى مسألة أخرى يسموها مسألة الاستصحاب. مسألة الاستصحاب وهي استصحاب الأصل، يعنون بالأصل حكم البراءة الأصلية اللي اسمه براءة الذمة، أن ذمة الإنسان أصلا شاغرة، ومن تقلوا حكم ما قبل الشرع إلى حكم البراءة الأصلية والحكم ما قبل الشرع لا معنى له. لكن لو جاب لو أتى لو قال حكم ما بعد الشرع، هل الأعيان أصلها الإباحة وأصلها التحريم؟ هذا فيه خلاف وهذا موجود. لو وجد إنسان مشى في برية ووجد نوع من الفاكهة لا يعرفها، الأصل فيها حل من الأصل فيها حرمة. فمن قال الأصل فيها المنع أن الله عز وجل لا يبيح شيئا إلا بإذنه، ومن قال الأصل فيها الحل أن الله عز وجل قد خلق لكم ما في الأرض جميعا من باب الامتنان، فكل هذا شيء لكم أنتم، فدل على جوازه. وآخرون فصلوا قال لا، ما كان مضرا فهو محرم وما كان مباحا فهو جائز. هذه مسألة تذكر وحقها أن تكون إما في قواعد الفقه أو في الفقه، ما تكون في الأصول، لا ما لها علاقة بالأصول، لكن يذكرون عنها. ضبطتم هذه؟ طيب. هو انتقل ثم قال بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل. دليل حل ها؟ حيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. أنه يستصحب إلى هذا يسموه الاستصحاب أربعة أنواع، يهمنا نوع واحد هنا لأنه هو الذي يفيدكم، هو استصحاب العدم. لو جاء إنسان قال يا أخي لما لم تصلي صلاة الضحى واجبة؟ تقول يا أخي الأصل أن الصلوات خمس، والذمة لا تشغل بصلاة السادسة إلا بدليل، والأصل تفريغ الذمة مما عليه. لو جاء إنسان قال هذا عليه 500 ريال، قال له أثبت، فما عنده بينة، قال لا أنا أعرف عليه 500 ريال، فنقول الأصل براءة الذمة من الديون. الأصل الذمة خالية، الدين طارئ، الدين طارئ، الأصل أن لا يستدين الإنسان، فإن استدان فشيء آخر، فهذا يسمونه دلالة العدم أو البراءة الأصلية. وهذا كثير ما يستدل بها ابن حزم الظاهرية، وهي عمدتهم في الاستدلال على كثير من الأحكام التي لم يجدوا فيها نص من كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يلجؤون إلى إما العموم أو الاستصحاب. إذا جاءت مثلا الأصل فيه العدم، البراءة الأصلية، براءة الذمة، الأصل فيه أننا لا نشغل أحدا بحكم أو بعبادة أو بوجوب إلا ما دل عليه الشرع، ليس هناك دليل، يسموه دليل العدم أو دليل البراءة الأصلية. هذه في خلاف بين أهل العلم. الحنفية يقول هذا الدليل لا ينفع إلا في الدفع، لو اتهمت لو طلب منك فلك أن تدعي بالبراءة الأصلية لدفع ما عليك، أما إثبات حق لا ينفع. عرفنا حجة الحنفية مسلكهم في هذا، وغيرهم يقول ينفع، لكن لا ينفع إلا بعد أن يعدم المجتهد معرفة الدليل من الكتاب والسنة، فلا القياس والإجماع فلا يجد، يلجأ إلى الاستصحاب لأنه ضعيف، ينفع عندهم في الدفع والإثبات. أما الحنفية يقول لا ينفع إلا في الدفع، الإثبات لا ينفع فيه. وفيه استصحاب الحكم، اللي عرفنا أن الأصل في الطهارة شرط واجب في صحة الصلاة، فنستصحب هذا الحكم حتى يأتي دليل على أن فلانا من الناس لا يجب عليه الوضوء، وإلا هذا الحكم لا بد من استصحابه. إما أن تستصحب دلالة الكتاب، أو تستصحب دلالة السنة، أو تستصحب دلالة الإجماع على شيء مخالف فيه. فلو حصل خلاف أو منازعة بين شخصين في مسألة ما، قال الدليل استصحب الحكم في هذه المسألة حتى يأتي دليل ينفيه أو يلغيه أو يخصصه. الأصل في العموم هو العموم لا مخصص، والأصل في الإطلاق هو الإطلاق لا مقيد، حتى يأتي دليل يسموه استصحاب الدليل الشرعي. عندنا نوعين من الاستصحاب هم أهم شيء، استصحاب البراءة الأصلية وهو العدم، واستصحاب الحكم الشرعي في موضع النزاع. أن تستصحب الحكم الشرعي في موضع النزاع، لا يرفع الحكم الشرعي إلا بدليل. هذا يسمى ايه؟ الاستصحاب. لما تقول يا اخي لما تنكر هذا الشيء؟ تقول لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اي انواع الاستصحاب هذا؟ اصحاب البراءة الاصلية، الاصل ما في حكم. فاذا قال يا اخي ما دليلك على هذه المسألة؟ تقول دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. والأصل فيه القتل حتى يأتي صارف عليه. وهكذا في الأدلة كثيرة يسمى استصحاب دليل الحكم الشرعي حتى يأتي دليل ينسخه. عرف من نوعين من الاستصحاب؟ بارك الله فيك. اقرأ يا أخي. أي أصلها التحرير إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل أن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. لما تكلم في الاستصحاب رجع يتكلم، لكن من النظم لا أدري كيف عنه. ليس بالضرورة يكون كل ناظم يعرف أصول الفقه، لا ليس بالضرورة عليه. كثير من وجدنا عنده قوة حافظة ويجيد النظم، لكن قد لا يحصل أصول الفقه. وقيل إن الأصل فيما ينفع أراد أن يقول في الأعيان التي قبل الشرع قالوا فيها قولا ثالث أن إن كانت نافعة فالأصل فيها الجواز، وإن كانت مضرة فالأصل فيها التحريم. واضح هذا؟ نعم اقرأ. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل، إن كان استصحاب البراءة الأصلية ليس هذا هو البراءة الأصلية، ليس هذا هو، هذا استصحاب حكم الشرعي في موضع النزاع. استصحاب حكم شرعي في موضع النزاع. لو جئت للإنسان قلت ما الدليل؟ تقول فلان سرق فيجب قطع يده، فيقول يا أخي طيب في من السرقة ما قطع يدي أيديهم؟ تقول لا، نحن نستصحب حكم شرعي أن السارق والسارقة فقطعوا أيديهم حتى يأتي ما يبطلهم. نأتي بمسائل فقط لبيان الحكم، لبيان الحكم. الأصل لو سرق فلان قد تقطع يده وقد لا تقطع، لأنه لا بد من تحقيق العلة، لا بد من تحقيقها. نشوف فلان سرق، هل سرق فوق النصاب أو دون النصاب؟ وهل سرق من حرز أو ليس من حرز؟ وهل السارق بالغ أو ليس ببالغ؟ وهل كان مكرهنا على السرقة أو ليس مكرهنا على السرقة؟ وهل كان سرقته اضطرارا لأنه كان أوشك على الموت والجوع؟ لا بد من مراعاة هذه الأحوال، لا بد من تنقيح المناط. عرفنا هذا؟ إذا قال أنا استصحب حكم دليل شرعي، ما عندي دليل على هذا فلان، عندي دليل عام فأستصحبه حتى يأتي ما يخصصه. هذا النوع الثاني من إيه؟ من مسألة الاستصحاب، استصحاب الحكم الشرعي. عندنا الأول هو استصحاب العدم، استصحاب الوراء الأصلية، والثاني استصحاب الحكم الشرعي حتى يأتي دليل يلغيه أو ينسخه. واضح هذا؟ اقرأ يا أخي. باب ترتيب الأدلة. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل. يقول إذا الأدلة قد تتعارض، الأدلة ما تتعارض، الأصل فيها عدم التعارض. كتاب الله لا يضرب بعضه بعضا، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تناقض كتاب الله. لكن يأتي المجتهد أحيانا أو يأتي الفقيه أو يأتي القارئ فيرى أن هذه الآية مخالفة لهذا الحديث، أو أن هذا الحديث مخالف لهذا الحديث. كما يأتي طالب علم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منية، هذا في الصحيح. ثم يأتي آخر حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، يظهر أنه متناقض، أنه متضارب. واضح؟ والأصل فيه عدم التضارب، الأصل فيه عدم التضارب. الأولى في من كان في أيامه صلى الله عليه وسلم مكة فتحت وجزيرة العرب استقر فيها الإسلام، فلا داعي للأعراب أن يهاجر كل مكانه. لكن لو حصلت ما حصل في الأول فكانت أقلية مستضعفة وفيه مشركون مسيطرون، الهجرة واجب، والقلة من المسلمين لا يستطيعون إبراز دينهم ولا إخراجهم ولا الظهور بشعائر الله، يجب عليهم الهجرة، فما بينهم تعارض. لكن يجي الإنسان يرى أن بينهم تعارض، إذا رأى التعارض لا بد من تقديم أحدهم على الآخر، وإلا قلنا الأصل عدم التعارض، ما يتعارض كتاب الله وسنة رسوله، يتعارض لا كتاب الله بينه بعضه ببعض. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل من سمات التعارض أنه من كلام المخلوقين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب فإذا اضطربت الأدلة عند الناظر إيش يعمل؟ قال يقدم من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، فإذا تعرى صحيح وضعيف يقدم أيهما في العمل؟ صحيح، يقدم الضعيف. نعم. وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، فإذا كذلك الحكم يفيد العلم يفيد اليقين، وآخر يفيد الظن والاحتمال، أيهما يقدم؟ ما أفاد العلم واليقين عما يفيد الاحتمال والظن. واضح هذا؟ نعم. إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم، يعني لو تعارض خاصا وعام فيعمل يقدم الخاص على العام، ما يقضى عليه لكن يخرج منه. يتعارض عام، يعني مثلا يقول النبي يقول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، المشركين ألفاظ العموم، ألف ولام جاءت في اسم جنس أفادت الاستغراق، كل مشرك إذا يطلب من قتله. واضح؟ ثم وجدنا أن مشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوا لم يقتلونه، فلا بد من معرفة السبب. واضح؟ فلا بد من معرفة السبب. ونرى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وعن قتل الشيوخ، ونهى عن أبو بكر وعمر نهيا عن قتل أصحاب الأديرة والرهبان في صوامعهم، فهؤلاء لا يجوز قتلهم. فهنا أصبح نوع من تعارض جزئي مو كلي، تعارض جزئي، تعارضت هذه النصوص مع عموم قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين، فيقال هنا بينهم عموم وخصوص، فالخاص يقضي على جزء من العام ويبقى العام على عمومه، فيقول لا يجوز قتل النساء ولا الولدان ولا الشيوخ الكبار ولا الرهبان في أصل الأصناف. استخرجنا هذه الأربعة والخمس الأصناف ممن أوجب الشارع وقتلهم وبقي الجميع على الحكم وهو وجوب قتلهم. ثم نجد كذلك الذمي والمعاهد والرسول إذا بعث المرسل ما يقتل. واضح هذا؟ يعني هناك مما استثنى، فيقال إذا تعرض عام وخاص قدم الخاص على العام لكن لا يقضي عليه كلا إنما يخصص منه. نعم. والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي، يعني إذا النطق أراد به يعني النص، النطق يعني النص، يعني لأن ما أدري اللي قال النص النطق، لأن الأفعال ليست نطقا، أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا كانت عن بيان الفعل يتردد، الفعل قد يكون موهم أحيانا وقليل هذا لا يوجد، لكن أحيانا تأتي عن النبي أفعال تحتمل تحتمل عند الناظر وأفعاله مبينة صلى الله عليه وسلم، فما كان الفعل مبينا لكتاب الله فهو واجب ليس بنطقا ليس بنطقا، لكن الشاهد أراد بنطق النص، فيقول النص يقدم على القياس. إذا أردت أن تستدل وفي اليد دليل من النص لا يجوز أن تلجأ إلى القياس، إنما القياس آخر العلاج بالنسبة للأدلة الأربعة والاستصحاب أضعف منه. نعم. وإن يك في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذن وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. أظن تغير الاستصحاب، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغير الاستصحاب، مراد تغير، لعل الناظم يعني اضطر أن يقول ذلك، أراد أن يقول إذا كانت وجد كتاب أو سنة تغير الاستصحاب فلا صح التمسك بالاستصحاب، إنما يتمسك بدلالة الكتاب والسنة. واضحة هذه ولا مش واضحة؟ نعم. باب في المفتي والمستفتي والتقليد. طيب يا إخوان، هذا الباب المفتي والمستفتي والتقليد والاجتهاد ليست من أصول الفقه، هذه المسائل ليست من أصول الفقه، فلما كانت ليست من أصول الفقه لا أدخلوها في أصول الفقه، لا يتكلم عنها إلا الأصوليون، ما تجدها في الفقه ولا في الدلالة في الحكام ولا في التفسير ولا شيئا، لما أدخلوها؟ أدخلوها لأنه لما عرفوا أصول الفقه قال هو العلم الذي يعرف به دلائل الكتاب إجمالا، لما قال يعرف به من هو الذي يعرفه؟ المجتهد، فاضطروا أضافوا كذلك أخيرا فلا بد من بيان حالة المجتهد والمستفيد، المستفيد على المفتي والمجتهد، فأدخلوا في التعريف ما ليس منه وأدخلوا في الأصول ما ليس منه. يعني قلنا هذا لم باب التشنيع لا، بس قلنا لأجل أن تعرفوا أن هذين البابين ليست من الدلالات ولا يعني معرفة يترتب عليه الإنسان يكون أصولي ولا غير أصولي، لكن لتعرف من هو المستفتي ومن هو المجتهد. عرفنا هذا فانضبطنا. طيب لما كان ذلك، هذا الباب من أسهل أبواب الأصول لأنها كلها جمل استعراضية عن وقائع، وأصعب الأبواب هو القياس، والحمد لله شست فيه كذا مرور طيب. ولو واحد يعني حكى قال أخذ القياس كله في ساعتين لشاعة غريبة لها، لكن الشاهد يقول أنه تكلم الآن عن المستفتي وعن المجتهد، فتكلم شوية إلى حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى. اقرأ. والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد. شرط المفتي اجتهاد، يعني عندما اجتهاد اجتهاد مطلق واجتهاد نسبي واجتهاد في المذهب واجتهاد جزئي. الاجتهاد عندهم يقسمون الأقسام كثيرة جدا. المجتهد المطلق هذه أوصافه، من هو؟ قال هو أن يعرف من آية الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد، حتى شوارد الفقه الدقيقة يعرفها المجتهد. وكل ما له من القواعد كذلك يعرف جميع قواعد الفقه، هكذا مع ما به من المذاهب كذلك يعرف المذاهب التي تقررت، مذهب الأوزاعي والليث ابن سعد ومذهب مالك ومذهب أحمد. هذه من صفات من المجتهد المطلق. واضح هذا؟ اقرأ. يعرف مواضع الوفاق والخلاف، ويعرف مواضع الوفاق والخلاف، من لم يكن ذلك لا يعتبره مجتهدا مطلقا. الآن في المسألة اقرأ. والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. قدرا به، لما قال قدرا به يعني ما طلب منه الإحاطة، يعني لا يلزمه أن يعرف الأدب كله أشعار العرب ولغاتها، ولا يلزمه أن يعرف القرآن كله ولا السنة كلها ولا يعرف الفقه كله، لكن يعرف منه من القدر بحيث لو جاءه السائل يسأله يعرف كيف يجيبه. لما قال قدرا بيّن عنه. وبعضنا الشرط شروط عجيبة. نعم. مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. شروط أحيانا تكون أشبه ما تكون تعجيزية، ولذلك يعني يقولون باب الاجتهاد المجتهدين الاجتهاد المطلق يضعون أنه يعرف من الأحاديث 500,000 حديث بأسانيد أو كذا، يعرف من الآيات دلالة إحكام استنباطاتها كذا وكذا، يعرف من الشعر كذا وكذا، أشبه ما يكون بالتعجيز. يعني هذا غير صحيح، لأن الأصل في الاجتهاد أن من عرف حكم الله في مسألة وأتقنها وعرف ناسخها ومنسوخها ومقيدها ومطلقها هذا يعتبر مجتهد في تلك المسألة. فمن أجاد أحكام المياه في الطهارة وعرف خلاف الناس فيه فله أن يفتي في ذلك، لكن اشترط عليه تعرف أحكام المياه والجنايات والطلاق والنكاح والبيوع والمعاملات ضبط، هذا ما يستطيع أن يفتي بعد ذلك. لكن من علم شيئا وأتقنه وفهمه وعرف موضع التقييد وخلافه يعتبر مجتهدا في تلك المسألة، يعتبر مجتهد في تلك المسألة. نعم. ومن شروط السائل المستفتي قلنا أنه خلاف مجتهد في المذهب أو مجتهد نسبي أو مجتهد مطلق، يفرقونه ما هذا الشرط. ما الصفات التي تكلم عليها الناظم إنما أراد بها المجتهد المطلق، ثم انتقل إلى صفات المستفتي. نعم. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي. لأنه كان عالما صح، كان عالما صح، عالما لذلك في القبلة لا يجوز أن تقلد إلا إذا خفيت عليك الأدلة ولم تعلم أصلاً كيفية الاستدلال، ما تعرف النجوم ولا تعرف اتجاه السماء ولا الرياح. في ناس يعرفون باتجاه الرياح، تعرف القبلة ما هي إذا خفيت عليه، إذا كان في غيوم وما في نجوم وانت في ليل مظلم وفي سفر يعرف اتجاه الرياح أين كان، وبعضهم يفهم بالجبال. فإذا خفيت عليه هذا المعالم كلها، نظر هنا ونظر هنا، لا أعرف لا نجوم ولا غير نجوم، هذا يقلد غيره من أعلم منه. إذا شاف أحد يصلي لهذا قلده، وإلا لا يجوز التقليد. إذا كنت في سفر وشفت الناس يصلون ما صلي معهم إلا إذا رأيت جماعة أثر جماعته فأعلم أن هذا شيء متواتر، أو كنت في مسجد قوم في سفر. أما إذا كنت في برية وحط اثنين من الشباب وصلوا جيت تقلدهم لما تجي هذا القبلة ما يصح عليه، لا بد من اجتهاده. ترى تخفى على كثير من الناس، يجون في الطرقات الناس يصلوا كذا قبل صلوا بذلهم، لا تحرى أنت واستدل حتى تعرف، فإن عجزت قلد حينئذ، فلا يجوز لك التقليد. هذا في مسألة القمة. وكذلك الحكم في سائر الأحكام لا يصح أن تقلد حتى لا حتى عجزت ما تعرف الدليل واسأل حينئذ. إن كنت تعرف الرجوع الكتاب والسنة وتعرف مصادر الأحكام وكيفية استخراجها ما يصح، لكن إذا عجزت ما استطعت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مقيدة لعدم العلم. نعم. فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. لأنه كان مجتهد مثله لا يقلد، مجتهد لا يقلد مجتهد. نعم. فرق تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. ما يعني أراد أن يقول ما هو التقليد؟ التقليد أن تقبل قول القائل من غير دليل. فلان قلد فلان، قبل قوله من غير دليل، لكن إذا سألت عن الدليل فأفتاك ما اعتبرت مقلد. لو قلت يا أخي أسألك عن حكم هذا اللباس، هل تجوز الصلاة به أو لا تجوز، فأفتاك بالجواز، وأنت سؤالك لأنك شككت أن هذا الثوب مصبوغ بأحمر والحمرة منهية عنه، أو أن هذا الثوب مطعم بحرير، أو أن هذا الثوب مغصوب، وأردت أن تعرف حكم الله فيه، فقلت يا أخي أردت أن أصلي في هذا الثوب، وسبب سؤالي هو كيت وكيت، فما الحكم؟ إذا قال لك جائز تسأله عن دليل الجواز، ليس هذا مانع من صحة الصلاة؟ إذا قال لك لا يجوز تسأله عن دليل عدم الجواز فيبين لك، فإن أبان لك الدليل تسمى أنت مقلد ولا ما تسمى مقلد؟ ليه ما تسمى مقلد؟ أنك اتبعت الدليل، ها؟ لأنك اتبعت الدليل. فإن لم تسأله عن دليله وأخذت قوله تسليما مقلد. إذن ما هو المقلد؟ عرفوه، هو أخذ قول الغير من غير معرفة إيه؟ اقرأ. وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قاله، ففي قبول قول طه المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا من بركة المجلس المبارك، هذه بركات المجلس المبارك جاء ذكره صلى الله عليه وسلم صلينا عليه، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى أثنينا عليه، هذه المجالس المباركة التي ربنا يحبها. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم تسليما. اقرأ. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا لأن ما قد قاله. إذا قلت أنت أنا أقلد، أنا ما يقال مقلد، أنه قوله هو حجة، ليس كذلك؟ قوله هو الدليل هو الحجة، فلا يسمى مقلد. لكن الصلاح لو قال إحنا إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم قلدناه، فنقول لا، أقواله أقوال معصومة وأفعاله أفعال حجة، ها؟ وهو جاء للشرع بيان. لكن ليس هذا التقليد من الصلاح للوصليين، التقليد أنك لا تجتهد تتبع قول الغير من غير دليل، لكن ما تأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة سمى مقلد؟ قالوا يسمي مقلد. نعم. وقيل لا، وقيل لا، فجعل الضعيف هو جعل الضعيف هو جعل الصحيح هو الضعيف، جعل الضعيف الضعيف الصحيح ضعيف والعكس. نعم. وقيل لا، وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. اللهم صل. نعم. باب الاجتهاد. يكفينا ولا ما كان يكفي؟ تعبتوا ولا ما تعبتوا؟ ما تعبتوا ما شاء الله تبارك الله. وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. حد على تعريفه، إيش تعريف الاجتهاد؟ أن يبذل الإنسان وسعه في معرفة الدليل معرفة الوحي. إيش معنى يبذل وسعه؟ يعني يستقصي أقدر ما يكون من طاقة في البحث والتحري ومعرفة الدليل وفهمه والاستنباط منه حتى يعرف الحكم. فإن لم يبحث ويجتهد ويسهر الليل ويتعب فلا يقال أنه اجتهد. الاجتهاد ضابطه وبذل الوسع والتحري في معرفة الدليل واستنباطه. واضح هذا؟ نعم. ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ. لك أن تقول هذا فلان اجتهد فأخطأ وهذا اجتهد فأصاب، هذا واضح. ثم قال في شيء، بعضهم قال لا، إنه وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. لا مو صحيح. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأربع بالبدع من النصارى حيث كبرا. وننقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع لا مو في الفروع، هذا أظن في خطأ، النظم هذا في خطأ. الفروع ما يمنع فيها الخطأ، عند الأصولين أن الخطأ يمنع في الأصول في أصول الدين، أما فروع لا، اجتهد الحاكم فأخطأ، ها؟ أخطأ في الفروع ما في الأصول، ها؟ هذه مسألة أتكلم عنها الآن تعرفوها. أولا أن الخطأ من سمات البشر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن المجتهد اجتهد فيخطئ فله أجر، ويجتهد فيصيب فله أجران. هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. هل هذا الأجر والأجران في الأحكام التي هي ناتجة عن دعوة؟ قال إذا حكم القاضي، ما قال إذا استفتي الإنسان فأفتى، ليس في الأمور الناشئة، إنما في الأحكام التي فيها غيرة بين خصمين. ولو جاء إنسان قال يا أخي ما حكم الصلاة على هذا البساط؟ قال لا يجوز، مع أنه جائز، واجتهد فأخطأ، هل يكون أجره واحد ولا أجرين؟ هذه مسألة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع اجتهاد هذا ينظر فيها. لكن لو حكم بين متنازعين، فصل بين قضيتين، في الأمور التي ليست من باب الاستفاء الاستفتاء، هذه التي فيها أجر وأجران، واضح هذا؟ هذه ما ينص ما يذكرها الأصوليين كثيرا، لكن أذكرها لكم عن باب الفائدة. الشاهد الأصوليون يقولون أن الخطأ إنما هو في الفروع والأصول، لا يقع فيها الخطأ على الإطلاق ولا يستسمح وليس فيها أجر، وهكذا كادوا يطبقون، عرفنا هذا؟ والصحيح أن الخطأ كما يقع في الأصول كما يقع في الفروع يقع في الأصول. ما الدليل؟ الفروع واضح جدا، خطأ الناس كثير، بدليل أن فلان يفتي في مسألة ويخالفه فلان، الحق يتعدد ولا ما يتعدد؟ الحق عند الله واحد ما يتعدد، ما كلهم صائب، لا أحدهم صائب، أحدهم صادر حكم الله والآخر ما صادر حكم الله، فإذا اجتهد وعن نية مع إخلاص فكلاهما مأجوران، واضح هذا؟ لكن هذا له أجرين وهذا له أجر واحد، لكن الحق لا يتعدد، الحق عند أحدهما، هذا فين؟ في الفروع. وفي الأصول كذلك يقع الخطأ كثير من مسائل الأصول، الرجل الذي عن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، قال لأهله وذويه جمعهم، قال إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني حتى أكون رمادا، ثم انتظروا في يوم شديد الريح فاعمدوا بي إلى البحر فذروني فيه حتى تحل الرياح تشتشره في البحر، لئن قدر الله عليه أن يعذبني عذابا شديدا، فيأتي يوم القيامة ويجمعه الله من البحر حتى يكون خلقا سويا، يقول يا عبدي لما عملت هذا؟ قال من خشيتك يا رب فاغفر له. هذا شك في قدرة الله ولا ما شك؟ والشك في قدرة الله من أصول الدين ولا من أصول الدين؟ وهذا لما قال اسحقوني عشان أراد يفوت عن الله، أراد أن يهرب، يوم القيامة ما يقدر الله أغفر عليه، فلما شك عفى الله لجهله، عفى الله عنه من جهله. كذلك شريح، شريح القاضي كان ينكر قراءة من يقول بل عجبت، بل عجبت ويسحرون بالضم، يقول ربنا يعجب، فأنكر هذه القراءة مع أنها قراءة سبعية صحيحة، واضح هذا؟ الناس بس ما أنكرها، بس قال فلان معجب برأيه، لكن ما كفروا ولا كذا ولا شتموه ولا خرج عن الدين ولا شيء، عرفنا هذا؟ فالاجتهاد كما يقع الخطأ في الأصول يقع هذا الموضوع. طيب بقي معنا كلاهما مغفور له ولا أحدهما آثم؟ الأصوليون يقول أن من أخطأ في أصول الدين آثم، وبعضهم يكفره، والصحيح لا، إذا اجتهد وبذل الوسع وتحرى حتى وصل إلى تلك الحقيقة فهو مأجور. ولذلك إذا رأينا من خالف بعض ظواهر الكتاب كبعض الأشاعر، ليس رؤوسهم هم أصحاب علم، من عوام الناس، مثلا بعض الأشاعر جاءوا في بعض آيات الصفات ما عرفها، لا تحكم بكفره، لأنه ما يدري، مسكين لا يعرف ولا يفهم، حتى لو كان رئيسه وعالم، بعد إثبات الحجة وتبين أن هذا يلزم منه لوازم باطنة وأن هذا يؤدي إلى كفر ولا كذا، بعد إثبات الحجة وعرف تماما واستطعت أنت بلسانك الطيب المبين إيضاح هذه الحجة، يحكم عليه حينئذ، ولا قبل ذلك ما يحكم عليه، لذلك ما يحكم كل أشعري بالكفر، ما يجوز هذا. حتى كثير من المعتزلة وهم أخطر من الأشاعرة لا يقال في حكم هذا، إلا من علم الحكم وبين له ووضحت الدلالة ولزم الحكم، حينئذ يحكم عليه بكفر، لذلك لا يكفر الناس بسرعة إلا بعد إظهار الدلالة عليه. الشاهد أن الخطأ في أصول الدين واقع ولا غير واقع؟ آفة الأخبار رواتها، إحنا جبنا أمثلة، لا تنقلوا عني شيء أنا ما قلته، أضبط الكلام الذي قلته ثم أروه، لكن لا تروه خطأ، من بعض الناس يفهم خطأ عن الشارع ولا هذا، فيقول والله فلان يقول أن شعر طيبين، هم طيبون لا قلنا قبيحتان، لكن لا نقول أن مذهبهم صحيح. ها؟ لا تقول كذا، نقول أن من أخطأ ولم يعلم بالحق لا بد من إبانة الدليل، إذا ثبتت الحجة له يحكم حينئذ. السلام عليكم. طيب بارك الله فيك. اقرأ أخي. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصريب لأرباب البدع. نحن نقول أن أصول الدين لا يجوز فيه الخطأ، ومن أخطأ في آثم. لما؟ قال لأننا لو أقررنا الخطأ في أصول الدين لحكمنا بتصريب أرباب البدع. أرباب البدع الله أعلم عند الناظم يعني أهل الحديث، الله أعلم ما لهم يقول، لكن الأشاعرة هي المتمكنة في ذاك العصر، ما أدري ما الذي قصه، لكن هذه علة واهية. يعني إذا ثبت بالكتاب، إذا ثبت بإجماع الصحابة وفعل الناس وبالسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في حديث عائشة رضي الله عنها، في حديث عائشة في الصحيح قال كنت تجاوز عشر، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقام من فراشي ليلا، فقام من فراشي وإيدا رويدا، فقفل الباب رويدا، فمشى رويدا، وخرج من البيت رويدا، قال فتبعته حتى وصل إلى أهل البقيع، فدعا طويلا، فلما كاد أن ينصرف رجعت مسرعة، قال حتى وصلت الدار يعني بيته، ورجعت في فراشي وتكنكمت في ثيابي، وقلبي يرجف من شدة يخفق من السرعان. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، شاف سواد بعد، فلما وصل وجد، لما وضع يده على صدره وجد ترجف، قال أأنت الذي رأيتك في السواد؟ قالت نعم. قال لما كذا؟ قال يعلم أين ذهبت. قال ألا تعلمين أن الله يعلم ما تفعلين وكذا؟ قالت أو يعلم الله ما في صدورنا؟ لذلك حسن القلب ربنا ما يدري عنه. لو جاء إنسان قال ربنا ما يعلم ما في الصدور، يجوز هذا؟ هذا كفر، هذا ما يجوز. ها بعد ظهور الأدلة وثبوتها ما يصح هذا. فلا قصد أن الشاهد حتى في أصول الدين من أخطأ فيه عن غير عمد بعد تحري واجتهاد فهو بكور له ويؤجر عليه. اقرأ. من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في الدعى الأصلين. ومن أصاب أراد يقول هؤلاء يعني أصحاب البدع أصحاب الكفار دولا. اقرأ. مشي. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من أخطأ، لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة، أبياتها في العد أبياتها في العد در محكمة، يعني كان يقول أن هذه المنظومة أبياتها في العد در محكمة، الدال والراء والميم والحاء والكاف والميم، هذه عندهم حساب يسموه حساب الجمل. العرب كانت تحسب بحروف الألف باتا، عندهم اسم أبجد هوز حطي كلام، فجعلون لكل حرف عندهم حسابين، حساب الجمل الصغير وحساب الجمل الكبير. فأنت لو استخرجت هذه الحروف وحسبتها بحساب الجمل تعرف هذه المنظومة كم بين 500-600 ألف بيت، الله أعلم. إيه في عام طائن ثم ضائن ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، أبجد هوز حطي أبجد أربعة، هوز ثلاثة سبعة، حطي حاء وطاء والياء، الطاء هي التاسعة، فمعناه سنة تسعة. أي تسعة الضاء والضاء بثمانين والفاء بتسعمائة، أن أراد يقول أنه أن الناظم نظمها سنة 989. هذا العام. نعم. إيش تقرأ؟ في عام طائن ثم ضائن ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. اللهم صل عليه وسلم تسليم. اللهم فعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم وفقنا وإياكم بطاعته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. لا ترى مو كل الناس يتحملون السهر، يعني ليس كل الناس يتحملون السهر. اقرأ يا أخي. أخذتني المسلسل دروس في صور فقه ما شاء الله تبارك بارك الله فيكم ما في وقت الله ينفع عليكم. بدي أخي أحب أنا أن أنفع الطلبة لكني مشغول عندي دروس في الحرم ما أستطيع بارك الله فيكم والله يجزاكم بالخير. اقرأوا الكتب يعني يأخذ الإنسان بعد الكتاب ذا كتاب آخر مثلا لو أخذت روضة الناظر أو المستصفى وين أشكل عليكم اتصلوا بي نتكلم في الموضوع لكن الدرس ما عندي والله فوجدت أني مثلا هذا الشيء جاء فضيلة الشيخ رعاك الله هل تجمع صفات المجتهد؟ هل تجتمع صفات المجتهد على أحد بهذا العصر؟ وهل التجمعات العلمية الفقهية إلى هذا العصر يجتمع فيها شروط المجتهد؟ لا التجمعات هذه ما لها علاقة بالاجتهاد لكن هل هي تعتبر إجماع وليس الإجماع؟ مجمع الفقه مجمع كذا مؤتمر الإسلامي لو جابوا علماء الناس واجتمعوا فيهم وأصدروا حكما هل يكون الإجماع ملزم ليس الإجماع؟ هذه مسألة خلافية أصلا ليس الإجماع ليس كل الأمة فيه والإجماع قلنا لا مثل عن الصحابة لكن اجتهاد هذا الاجتهاد الشروط هذه بهذه الشروط التعديلية ما يوجد هذه الشروط لا يوجد لكن تسأل النحوي عن إعراب آية من كتاب الله وتسأل المحدث عن صحة حديث المسقمي وتسأل فقيه ممن يعرف الدلالات عن معنى هذا الحديث فيكون هذا مجتهد في هذا الفن وهذا مجتهد في هذا الفن وهذا مجتهد يكون هذا لكن مجتهد واحد مستقل يجمع هذه الصفات بما صوره وما يصوره المسؤولين هذا ما يوجد نعم. إذا تلا الإمام آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فليصلى عليه نعم أترك بالصلاة اللهم صل سر بينك وبين نفسك بينك وبين نفسك إذا مرت آية عذاب تستجير من العذاب ولا ما تستجير إذا مرت آية رحمة تقول الله نسألك فضلك المدبور ثابت هذا بالسنة لم ثابت وإذا مرت آية في ذكر الله سبحانه وتعالى تمجد ربنا وعظم ربنا سبحان ربنا تبارك وتعالى تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين بلى يا أحسن الخالقين وإذا قال أكبر الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم تقول تبارك يا أحسن الخالقين وإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم ما في شيء إذا مر جائز ما في شيء هناك من أنكر تفريق الدين إلى أصول الفروع فهذا باب صعب يعني ما له ضابط ولا صحيح لكن الكلام فيه تعجزون عن فهمه هو صحيح لما يفرقون بين أصول وفروع ليس لها ضابط لأن يعني الصلاة من الضروريات وجعلوها من فروع الدين بس كذلك فما لها ضابط تفريق هذا ما له ضابط بارك الله فيكم ونفع بكم إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.